صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال: من أكل فلا يقربن مسجدنا. والبصل كالثوم، من أكله منيئين ورايح في فيه لا يأتي المسجد أبدا. ومن هنا يا ويل المدخنين الذين يخبثون نفوسهم ومن حولهم بأخبث رائحة وأنتنها. والحمد لله قد ترك الكثيرون التدخين، والحمد لله. والله عشنا 10 سنين قبل 30 يسوق السيارة ويدخن، ما في من لا يدخن أبدا. والحمد لله انتشرت الدعوة وقل من يدخن. في الإمكان يكون هذا المجلس كله ما في واحد مدخن. فالماضي إذا دعوت 10 أو 15 لعشاء أو غداء تضع لهم حيث يطفئون السجائر ويدخنون. الآن تعرض 20-30 ما يدخن فيهم واحد، الحمد لله. إذن فالثوم والبصل وكل البقول ذات رائحة خبيثة المنتنة، من أكلها لا يدخل المسجد، سواء المسجد النبي أو مسجد غيره. ثم قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا يونس عن ابن شهاب، هؤلاء مشايخ البخاري. قال: حدثني عطاء، غطي لي هذا الله يبارك فيك، قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بماذا؟ أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنهما صحابيان جليلان، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. ومعنى هذا لك مسجد طلب علم، مجلس ذكر كلام، ما تستعمل هذه المنتنات في غير المسجد. أيضا جماعة جالسة يأكلون يشربون ما يدخلون أبدا ولا يشرب، والعياذ بالله. هكذا يقول: من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا، أو قال يعتزل مسجدنا، يعتزلنا ويعتزل مسجدنا. كيف تدخل أمام الرسول أو تأكل ثوم وتكلم معه؟ ثم قال الشيخ: باب الكباث، وهو ورق الأراك. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، كذا كيلومتر عن مكة، هذا المكان قريب من مكة، بمر الظهران نجني الكباث. كباث هذا الأراك شجر كالعنب تقريب، في حبوب سوداء وحمراء هذا الأراك. قال: نجني الكباث، فقال: عليكم بالأسود منه، ما تأخذ غير الأسود، ممكن الأسود ما فيه رائحة ولا كراهة، بخلاف الذي مستوى ما استوى بعد، فإنه أطيب، أي كلوا الأسود فإنه أطيب. فقيل: أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ وهل من نبي إلا رعاها؟ نعم رعاه. والشاهد عندنا في كل ما فيه رائحة كريهة ما يؤكل، لكن هذا حب الأراك إذا كان أسود لا بأس. قال الشيخ: باب المضمضة بعد الطعام. وبالأمس قلنا المضمضة من السنن، من الآداب، من الفطر. قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله، قولوا صلى الله عليه وسلم، إلى خيبر للجهاد. فلما كنا بالصحباء مكان دعا بطعام، أي الرسول قليتني بطعام، فما أوتي إلا بسويق فقط هذا الموجود، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا ومضمضنا، هذه السنة، أكل السويق فرق، قال تمضمض وقام للصلاة، ما ينقض الوضوء ولكن يتمضمض. فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا يقول أخبرنا سويد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة مسافة، دعا بطعام فما أوتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمع من يحيى، نعم تمضمض لكن ما تتعشى بما تغدى ما يتقد الوضوء مما، ولكن مضمض فمك واغسله قبل أن تدخل في الصلاة مطلقا هذا. ثم قال الشيخ باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. الأصابع جمع أصبع، العاقة هكذا قبل أن يمسح بالمنديل يملقها، قال لأنهم كانوا يأكلون بأصابعهم هكذا، هذه أصابع الأكل ثلاثة، الإبهام والسبابة والوسط هكذا، هذه أكلهم. والآن عندنا ملاعق، أغنانا الله عن أصابعنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. أولا مصها، علقها مصها وامسح بالمنديل، ما مازال فيها الطعام وتمسحها في المنديل، هذا سوء أدب. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعق بنفسه أو يعطيها لمرته أو لابنه أو إلى جنبه سعد فقير يملأ علقها له، إما يلعق هو إذا ما استطاع جنبه إلى ولده أخته أمه يعطيه له ولا حرج، يلعق له، وهذا هو التواضع. هكذا يقول ما تفعل ما؟ ما حد يفعل الآن لأننا نأكل بالملاعق. قال باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره، يعني ما يمسح بالمنديل أولا، أولا يلعق يمتص ما فيها ثم يمسح. ثم قال الشيخ باب المنديل، المناديل تعرفونها ما تحتاج إلى تفسير. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأله عن الوضوء مما مست النار، سأل جابر عن الوضوء مما مست النار فقال لا ما يبطل الوضوء، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، يمسح يده في يده في عليه في ساعده واسمع عمر كان يمسح. يا عباد الله قولوا الحمد لله على إنعامك وإفضالك يا رب العالمين. قال باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته الذي كان يأكل عليها قال الحمد لله الذي مرة ثانية تقدم أن الرسول ما كان يأكل على المائدة، المراد مائدة المكان الذي يأكل الفراش سفرة. إذا رفع مائدته قال ماذا؟ الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هيا نحفظه، والله لقد حفظناه ونقوله في كل أكلة. هيا بنا نكرر لكم الحمد لله، لكن في رواية الحمد لله حمدا كثيرا بزيادة، هذا أفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستعدى ولا مستغنى عنه ربنا. هيا نعيد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أبدا. ما يكفينا ولا نكتفي عنه ولا نودع ولا نتركه ولا نستغني عنه يا ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. من منكم يحفظها؟ قال الدكتور كلنا يحفظها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. الله، إذا أكلت خبزا كذا تم فرغت احمد الله واشكره بهذا اللفظ النبوي، خير لك من الألف دينار. ثم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مر إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مر لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنك رب عنه ربنا. إن شاء الله نحفظ هذا الحديث الليلة، تعشوا وقولوا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما بالكم نقرأ هذا الرسالة في وقت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه رسالة سمعتموها مرات عديدة، إذ كلامنا دائما ما خرج عن هذا أبدا، لكن طبعت في الرياض وطبعوا من 30,000، وعندنا نوزعها على العلماء والحكام فقط. عنوانها بيان مفتوح إلى حكام وعلماء المسلمين شرقا وغربا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاعلموا أيها المسلمون المسؤولون عن الإسلام وأمته، اعلموا أن الإسلام قد اختفى وأهله قد ضعفوا، وأن أعداءكم وأعداء إسلامكم هم الذين فرقوا دولتكم إلى دويلات كثيرة عاجزة ضعيفة، وأبعدوكم عن تطبيق شرع ربكم الذي هو مصدر سعادتكم في الحياتين هذه الحياة والآتية لا محالة. إنها الدار الآخرة، دار الجزاء على العمل في هذه الحياة، إما بالجنة دار النعيم المقيم، أو بالنار دار العذاب والبوار. وبهذا البعد عن تطبيق شرع الله انتشر الفسق والفجور والظلم، بل حتى الشرك والكفر والعياذ بالله، وتعطلت أحكام الله في أكثر بلادكم وبين إخوانكم. ولنعلم أن الذي عمل على إيجاد هذه الفرقة وهذا الضعف وهذا البعد عن شرع الله الذي حواه كتابه القرآن الكريم وبينه رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هو الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. واليوم تجلى وظهر مكر اليهود بكم ورغبتهم في إطفاء نور الإسلام في دياركم، وتجلى ذلك وظهر في تعذيبهم لإخوانكم الفلسطينيين بقتلهم وإخراجهم من ديارهم وعزمهم على احتلال بيت المقدس المدينة المباركة لتكون عاصمة دولة اليهود لتكون عاصمة في العالم، لأنهم سحروا نصارى أمريكا، فأصبحوا يأمرونهم وينهونهم فيستجيبون لهم والله العظيم. وعما قريب سيطالبون باحتلال الشرق الأوسط بكامله وإخضاعه للدولة اليهودية، وها هي ذي أمريكا تهدد دولة العراق، وهذا كاف في الدلالة على زعم اليهود ورغبتهم في احتلال بلاد العرب شرقا وغربا. وعلة ذلك أن العرب هم أهل الإسلام وناشروه في العالم، هذا أولا. وثانيا أيها الحكام والعلماء المسلمون، ألفت نظركم إلى ما عليه اليوم أمتكم وبلادكم من الفسق والفجور والبعد عن دين الله الإسلام، إذ لا يؤمر في أكثر بلادكم بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا تقام الصلاة إلزاما، ولا تؤتى الزكاة إلزاما، كذلك كما لا يحرم فيه الربا ولا الزنا ولا المسكرات ولا المخدرات، وبذلك انتشر الفساد والشر والظلم وقل الصلاح وتقوى الله عز وجل. وهذه الحال تدل دلالة قطعية على أن أكثر من في دياركم من إخوانكم يموتون على سوء الخاتمة وينقلون إلى النار إلى جهنم والعياذ بالله. والسؤال الآن هو، ما هي طريق النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؟ والجواب أيها الأحباب، هو أن يعترف حكامنا وعلماؤنا بهذه الحقيقة، وهي أننا نسلم قلوبنا ووجوهنا لله تعالى بتطبيق شرعه، وبذلك لن نتعرض لغضب ربنا وسخطه. وما يصيب به أهل سخطه وغضبه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولنعلم أننا إذا لم نتب إلى ربنا بإقامة دينه وتطبيق شرعه سوف ينزل بنا بلاء ومقت وعجز وضعف أكثر وأقوى مما نحن عليه اليوم والعياذ بالله. واسمعوا أقوال الله تعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. ولنعلم أن ذكر الله وكتابه والإعراض عنه عدم تطبيقه والعمل بما فيه من العقائد والأعمال والأقوال والشرائع والأحكام. والآن فهيا بنا يا حكامنا ويا علماءنا ننقذ أنفسنا مما نحن فيه من الجهل والضعف والذل والخزي والعار، وذلك بجمع دولتنا وتطبيق شرع ربنا في كل ديارنا، فتقام الصلاة وتجب الزكاة وتقام حدود الله، ويعم العلم أمتنا رجالا ونساء أغنياء وفقراء، فلا جهل بربنا عز وجل ولا بما شرعه لنا في كتابه وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لنكمل ونسعد في الدارين. وإن قلتم هداكم الله هذا أمر صعب فكيف نقدر عليه ونستطيعه، قلت لكم والله إنه اليوم أسهل ما يكون وأيسر، ولا يكلفنا مالا ولا رجالا ولا ذلا ولا عارا ولا هوانا ولا صغارا، إنه تقر اجتماعا لكم بالروضة الشريفة بالمدينة النبوية، يحضر حاكم كل بلاد الإسلام ومعه عالم من علماء بلاده، وهذا الاجتماع اليوم أيسر ما يكون، إذ بالهاتف يتم الاتصال بحكام المسلمين عربا وعجما، وتقرر أنكم شهر كذا يوم كذا نكون كلنا بالمدينة النبوية ولا يتخلف منا أحد، ومن عجز أناب عنه من يقوم مقامه من حكام وعلماء بلاده، وذلك لوجود المواصلات وسرعتها التي لم تكن إلا في هذه الأيام. أما اليوم فإن اتصالكم واجتماعكم حفظكم الله فإنه يتم في يوم واحد، أما فيما مضى من الأيام فإنه لا يتم اجتماعكم إلا في الشهر والشهور لتباعد الديار وانعدام هذه المواصلات أي الطائرات الهواتف على اختلافها وتنوعها. وعليه فهيا بنا يا حكامنا وعلماءنا، يتصل بعضنا ببعض وتقر يوم اجتماعكم في الروضة الشريفة، وتبايع إماما منكم ونائبه على أن يحكموا بشرع الله في ديار المسلمين شرقا وغربا عربا وعجما، ويكون حاكمكم اليوم في بلاده نائبا عن إمام المسلمين وليا أن يطبق شرع الله في بلاده وبين إخوانه. ومن فضل الله تعالى علينا اليوم أن كتابا هو منهاج المسلم يجمع المسلمين على شرع الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرقة ولا مذهبية ولا طائفة، إذ الكتاب حوى الشريعة الإسلامية كما هي في الكتاب والسنة عقائد وآداب وأخلاق وأحكام، ولم يخرج عما كان عليه سلف الأمة الصالح أبدا. فتدريسه وتطبيقه ينشر العلم والحب والبر والتقوى والبر والتقوى، وتصبح أمتنا أمة واحدة، ويومها تصبح كلمة إمامها حفظه الله، ويومها تصبح كلمة إمام حفظ الله وجيشه جيش واحد وسلاحها سلاح واحد، وتصبح كلمتنا في العالم الإنساني أعلى كلمة، ويتم القضاء على اليهود الذين مزقوا المسلمين وجهلوهم وفسقوهم بسحرهم ومكرهم وخداعهم والعياذ بالله. وساعتها يتحقق ما أخبر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورأي فاقتلوه إلا شجر الغرقد فإنه شجر يهودي. والعجب أن هذا الشجر اليوم في ديار اليهود من أحسن وأكثر أنواع الشجر، وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا يا حكامنا يا علماءنا ليتحقق لنا هذا الوعد المحمدي، وأعانكم الله وجزاكم خير الجزاء، اللهم آمين. عساكم ما تأذيتم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. تفضل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول: يا شيخ، دعاني أحد الأشخاص إلى طعام وهو مدخن ويشرب الشيشة، فهل أجيب دعوته؟ سائل كريم يقول: لقد دعاني رجل إلى طعام وهو مدخن ومشيش، فنجيب أو لا نجيب؟ قل له إذا تأكل إذا تشرب الدخان معنا ما نجلس معك ولا نأكل، وإن تجتنبه وتبتعد عنه وتقدم طعامنا خاليا من هذه الروائح الكريهة لا بأس آتيكم. جزاكم الله خيرا. وبعض الناس لا يحضر الجماعة، لا يحضر صلاة الجماعة بعض الناس، ويقول أنه يأكل بصل وثوم. سائل كريم يقول بعض إخواننا لا يصلون في الجماعة، لماذا؟ قالوا لأننا نأكل الثوم والبصل. وأعوذ بالله، إذا كان هذا الأكل يمنعك من صلاة الجماعة موتك خير من حياتك. لماذا هذا؟ هذا إن حصل يوم من الأيام أكلت ثوم بصل، اغسل فمك ونظف وطيب وطهر وادخل، لكن تدخل براحة ثوم البصل تأثم، أما لا بد وأن تصلي في الجماعة. جزاكم الله خيرا. لأن الكسالى واللاهين واللاعبين يسمح هذا، يقول أنا ما نصلي معكم، أنا نصلي في البيت لأن نأكل بالثوم والبصل. وآخر يقول أنا مدخن فلهذا ما ندخل المسجد. نبأ إلى الله من هذا ونعوذ بالله. فسق ما يعتبر فاسق؟ يعتبر فاسق هذا الذي يفعل هكذا؟ نقول آثم. قال هل يعتبر فاسق؟ الفاسق من خرج عن دين الله، من استحل وباء الحرام والزنا. جزاكم الله خير. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وبعد، أرجو أن تسامحني لأنني أخطأت عليك أيها الشيخ، وأنا الآن نادم وأحبك في الله. جزاك الله مؤمن خير. كريم يقول يا شيخ لقد آذيتك وقلت فيك السوء وأنا أحبك، فسامحني واعف عني. اللهم سامحه واعف عني وعنه، واغفر لي وله، وارحمني وإياه وسائر المستمعين والمستمعات. جزاكم الله خيرا. يقول هذا يا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في القنوت والدعاء للمسلمين المستضعفين في الصلاة؟ سائل كريم يقول ما قولكم في الدعاء بالقنوت في الصباح أو في المساء؟ الجواب أيها الأبناء والإخوان، القنوت مشروع، شرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم وقنت شهرين كاملين، فإذا حدث حادث كما هو يجري الآن في العراق، نعم يسن لنا أن نرفع أيدينا ونقت ندعو أن ينجي الله المؤمنين، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس إذا قرأ القرآن يقول صدق الله العظيم، هل هي بدعة؟ سائل كريم يقول بعض إخواننا إذا قرأ القرآن وسكت يقول صدق الله العظيم، فهل هذه بدعة؟ ما هي بدعة، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول صلى وبقي في فمه بعضا من السواك، ما حكم صلاته؟ سواك. سائل كريم يقول استكت أي استعملت السواك ويبقى بعض السواك في فمي، هذا الذي أصابني الآن لا أستاك إلا عند الوضوء، إذا استكت بعد الوضوء يبقى خيوط أشياء تزعجني في صلاتي، فلهذا إذا كنت إذا استكت ما يبقى شيء في فمك استك عند الصلاة وعند الوضوء كل ذلك، ما تخشى أن يقع هذا إذا استاك عند الوضوء وكفى. جزاكم الله خيرا. يقول صام شهر رمضان الذي مضى وعليه عشرة وبقي عليه طعام 30 مسكين، هل يجوز أن أضفع هذه الأطعمة إلى مسكين واحد؟ ليه؟ إذا كان عليه طعام حق 30 مسكين هل يجوز له أن يعطيها لرجل واحد؟ سائل كريم يقول أرأيت من وجب عليه طعام 10 مساكين أو 30 أو 60 هل يعطى هذا كل؟ لا أبدا، هذا الطعام يوزع على الفقراء والمساكين، ومن السهولة أن تعرف أن فلان عائلة 7 أنفار تعطيهم 7 كيلو، عادت فلان 15 تعطيهم 15 حتى تكمل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا شجر الغرقد الغرقد أيوة. هل هو يخبر المسلم ويقول هذا خلفي يهودي أم لا؟ شجر الغرقد هل يخبر المسلم؟ شجر اليهود يا شيخ. الغرقد شجر اليهود كان هذا بقيع الغرقد وإلا لا؟ هذا بقيع الغرقد لأن الغرقد كان فيه ولكن أزاله إخوانه وأبطلوه شجر خبيث، لكن نقله اليهود إلى فلسطين ويحترمون احتراما على كالتفاح ما يخبر ما ينتقل كيف ينتقل. هو ورد الحديث أن كل الشجر يخبر إلا هذا الشجر لا يخبر. إذا أراد الله تعالى أن يخبر شجر من الشجر عبد من عباد الله أو جبل من جبال الله يخبر، وإذا ما أراد والله ما يخبر إلا ما أراد الله أن يخبر. كيف نتكلم؟ جزاكم الله خيرا. يقول هو يسافر إلى ينبع من المدينة ويصلي صلاة الظهر قصر، في بعض الأيام صلى العصر وقصرها وبعض الأيام صلاها وهو في المدينة، هل يجوز له ذلك أم لا؟ الحكم العام أنت مسافر أتيت من جدة أو من مكة أو من ينبع أو من رابغ أو من تبوك أو من كذا، أنت تجمع وتقصر حتى تهم 3 أيام في البلد الذي نزلت فيه، فإذا أكملت 3 أيام وتم الرابع حينئذ لا تجمع ولا تقصر. لكن إذا خرجت من البلد الذي أنت دخلته صلي الظهر العصر في الطريق حيث وجد الظهر أو العصر. جزاكم الله خيرا. يقول الأكل على الطاولة أحسن أو أفضل أو على الأرض؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل، الأكل على المائدة والطاولة أو على الأرض؟ الأفضل على الأرض. جزاكم الله خير. وهل الأكل ما هو على الأرض بدون فراش؟ لا بد من سفرة. نعم. وهل الأكل باليد أفضل أو الملعقة؟ سائل كريم يقول أيهما أفضل، الأكل بملعقة أو باليد أو نعم أو باليد؟ نقول لو أن شخصا قال أنا أأتسي برسول الله ما دام ما أكل بملعقة أنا لا أكل بها وأصر على ذلك وأكل بيده يثاب على ذلك، ومن لم ينوي هذه النية يجوز أن يأكل بملعقة وإلا بيده. لكن إذا وجدت الملعقة في زمن الرسول لا يأكل بها صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدت، ما وجدت. إذن الأكل باليد ليس إلا من أنا الذي قلته إذا مؤمن يزهد يرغب أن يأتسي بس حتى في كلمة، أليس كذلك؟ فبلغه أنه لا يأكل من ما إلا باليدين يفعل، لكن ما قلت يجب ولا سنة. يقول إذا تكرر السهو في الصلاة الواجبات كم مرة يسجد؟ سائل كرم يقول أرأيت إذا تكرر سهو الواجبات في الصلاة ماذا يفعل؟ ما هي الواجبات؟ ما قرأ الصورة يسجد قبل السلام، ما قال سمع الله لمن حمده يسجد قبل السلام، ما ما تشهد جلس ما جلس التشهد وقام يكمل صلاته ويسجد قبل السلام سجدتين وهكذا. من زاد في صلاته فليسجد بعد السلام، ومن نقص من صلاته يسجد قبل السلام. والسجود تكبيرتين الله أكبر على الأرض الله أكبر على الأرض، بعد ذلك يسلم. يقول لقد حجيت هذه السنة وكنت قد سرقت مبلغا من المال، قل سرق نسأل الله السلام، وبعد هداه الله جل وعلا وذهب إلى الحج ولا ويقول أنا أستطيع الآن سداد المبلغ ولم أسدده. يقول أستطيع سداد المبلغ ولم أسدده، فهل أنا آثم وماذا يجب علي الآن؟ هذا ما هو كلام عاقل أبدا، ما هو لا بهلول ولا مجنون. يقول اغتصبت مالا سرقته وحججت به والآن ماذا نفعل؟ ما نريد أن نخرج هذا المال، حرام عليك، يجب أن ترد المال إليه وتستغفر الله وتوب. لو تصر على هذه السرقة حجك باطل وكنت كاذب. جزاكم الله خيرا. يقول حج العام الماضي وجاءه البعوض فتأذى منه وغطى رأسه متعمدا. سائل كريم يقول حججت العام الماضي والحاج يكشف رأسه وهو محرم، قال فجاءني البعوض وأكلني فغطيت رأسي، عليك صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يقول لديه عامل يعمل حلاق ويأخذ منه مبلغ من المال في الشهر، هل يجوز هذا أم لا؟ سائل كريم يقول عندي عامل حلاق، الظهر يحلق اللحية، حلاق، فهل يجوز لأن نأخذ أجر منه؟ الجواب فقط علمه بأن لا يحلق وجوه الفحول، يصلح الشعر، يحسنه، يحلق الراس، أما أن يحلق وجه الرجل لا يجوز، علمه هذا يستجيب لك. دعوة صادقة لإخواننا في العراق. هيا نرفع كفنا إلى ربنا، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وعبادك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم أنزل بلاءك على هؤلاء الظلمة من الأمريكان والبريطانيين واليهود، اللهم أنزل بهم نقمتك، اللهم أرنا وأسمعنا ما يصيبهم بلاء يا رب العالمين، إنك قوي على ذلك وقادر، اللهم اهزمهم بهزيمتك يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد دولتهم وإمامهم وتطبيق شرعك يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائك من الكفار يا رب العالمين، اللهم حقق لنا